حتى نساء ذلك الجيل المبارك، فقد كنا كذلك رضي الله عنهن يستجبنا لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أمر بأمر بأبي هو وأمي قلنا سمعا وطاعة وحبا وكرامة، وكانت قلوبهم لبعضهن سليمة، وإن حصل شيء بينهن اعتذرت إحداهن من الأخرى. قالت عائشة لما حضرت الوفاة لصفية رضي الله عنها وأرضاها، صفية زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، دعتني فحضرت وهي في مرض الموت، قالت يا عائشة سامحيني، يا عائشة قد يكون بيني وبينك ما يكون بين الضرائر، يعني بين النساء الضرائر، قد يكون بيني وبينك شيء ما يكون بين الضرائر، فسامحيني يا عائشة، اعفو عني. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها غفر الله لي ولك يا صفية، غفر الله لي ولك يا صفية. فرحت صفية بهذه الكلمات فرحا عظيما. ولما حصلت حادثة الإفك واتهمت عائشة رضي الله عنها وأرضاها بما اتهمت فيه من الإفك والكذب من المنافقين من أهل المدينة، وأنزل الله تبارك وتعالى فيها آيات تتلى إلى يوم القيامة، إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوا شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون، إلى آخر الآيات. قبل أن تنزل هذه الآيات مكث الوحي شهرا كاملا لم ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بشيء، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ضاق به الأمر وأخذ يشاور أصحابه في طلاق عائشة، فشاور علي فقال له علي يا رسول الله النساء غيرها كثير، طلقها وتزوج غيرها. وشاور النبي صلى الله عليه وسلم زينب، وزينب كانت تنافس عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا زينب هل رأيت من عائشة شيء؟ هل رابك منها شيء؟ هل رأيت عليها يوما شيء؟ فقالت زينب رضي الله عنها وأرضاها أحفظ سمعي وبصري، والله ما رأيت منها إلا خيرا يا رسول الله، أحفظ سمعي وبصري والله ما رأيت منها إلا خيرا. سبحان الله العظيم، قلوب طاهرة نقية، وإن كان يحصل بينهم ما يحصل من الخصام أو شيئا مما يحصل بين الناس، إلا أنهم لا يبيتون ليلة إلا وقد عفى كل منهم عن الآخر.